وزادني شوقا وأرقا. الله الله الله الله يا مولانا، لابد من فناء الملك يرضى لله، لابد من فناء الملك يرضى لله. واكتب وعلى قبري ورقة، واكتب على قبري ورقة، هذا محب قد احترق. بثوب رضاكم كفنوني، بثوب رضاكم كفنوني، بباب حباكم ألحدوني. الله الله، وبثوب أوجاع الهوى أتقلب، فلو كان لي قلبا عشت بواحد، وأترك قلبا بهواك ينعم. لا تملكه الهوى، تملكه الهوى، تملكه الهوى، تملكه الهوى، لا العيش يهناني ولا الموت يقرب، كعصفورة في كفي طفل يضمها تذوق سهام الموت، والطفل يلعب فلا الطفل ذو عقل يحنو لما بها، ولا الطير ذو ريش يطير يطير يطير يطير فيهرب. عرفت بالمجذوب من ألم النوى، صارت بي الأمثال بالحي تضرب، عرفت بالمجذوب من ألم النوى، صارت بي الأمثال بالحي تضرب. فيا أيها المحبوب زدني من الرضا. فيا أيها المحبوب زدني تقربا، فيا أيها المحبوب زدني تقربا. جعلت خدي لك أرضا حتى ترضى، جعلت خدي لك أرضا حتى ترضى. فيا أيها المحبوب زدني من الرضا، أنا الفتى المغلوب بالباب أعكفه.